لقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الفنانة والممثلة رجاء عبده. هي ممثلة ومغنية مصرية من مواليد 3 نوفمبر بحي شبرا. دخلت عالم التمثيل عبر الغناء، حيث بدأت تغني وهي في 10 من عمرها. أول الأعمال السينمائية لها وراء الستار عام 1937، وقامت بدور شهرزاد على المسرح في أوبريت شهرزاد لسيد درويش. توفيت رجاء عبده في 13 يناير من عام 1999. أيها الأصدقاء، والآن لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية أنا سهران، لحن محمد الموجي، وكانت من غناء رجاء عبده. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.